القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية في ذكرى رحيل الموسيقار الكبير كمال الطويل. وسوف نقدم من خلال هذه الحلقة مستمعينا الأعزاء بعض المعلومات عن حياته ونستمع إلى نماذج من أعماله. الموسيقار الكبير الراحل كمال الطويل من مواليد 11 من شهر أكتوبر عام 1926 في حي الروضة بالقاهرة. تلقى التعليم الأول له في مدرسة الأورمون، وبعد أن أنهى التعليم الثانوي التحق بمدرسة الفنون التطبيقية العليا، كلية الفنون التطبيقية حاليا، وتخرج فيها عام 1942. وبعدها عين رساما بمحافظة الإسكندرية، وأشبع حبه للموسيقى والغناء في أوقات فراغه بالدراسة في معهد جمجوم الموسيقي الخاص. وعندما انتقل إلى القاهرة التحق بالمعهد العالي للموسيقى المسرحية. وكان من زملائه في المعهد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، علي إسماعيل، أحمد فؤاد حسن، وفايدة كامل. وفي عام 1949 تخرج في المعهد، وبعدها عين مفتشا بوزارة المعارف. أعزائي المستمعين، ومع لحن هام من ألحان كمال الطويل، نستمع الآن إلى أغنية الناس المغرمين، والتي غناها المطرب الكبير محمد عبد المطلب من كلمات عبد الوهاب محمد، ونستمع الآن. مش كده بتقول وتعيد لمين وبتشكل دولة الناس المغرمين ما يعملوش كده دول مهما تقلموا بيدالوا ويكتموا دول مهما أوتار موسيقية ومع الموسيقار الكبير الراحل كمال الطويل. في عام 1951 عين كمال الطويل مساعدا لمدير إدارة الموسيقى والغناء بالإذاعة المصرية، وفي عام 1952 احترف كمال الطويل التلحين. وكان أول لحن قام بتلحينه كمال الطويل قصيدة بعنوان إلهي ليس لي إلاك عونا. وعندما نجحت تلك القصيدة تشجع كمال الطويل على الاستمرار في التلحين، وهو ما شجع أيضا المطرب الكبير عبد الحليم حافظ على التحول من العزف على آلة الأوبوا في أوركسترا الإذاعة المصرية إلى الغناء. ومن ألحان كمال الطويل للعندليب الأسمر نستمع الآن إلى سمراء، وهي من شعر الأمير عبد الله الفيصل. فلترحم خفقانه لك واسمعي قتيلا. مستمعينا الأعزاء، وقد كان الموسيقار الكبير كمال الطويل أحد أفراد جيل جاء بأسلوب جديد في التلحين في مطلع الخمسينيات من القرن العشرين. وضم هذا الجيل ملحنين أمثال كمال الطويل، محمد الموجي، وبليغ حمدي. وكان لكل واحد منهم أسلوب متميز في التلحين الذي يميزه عن باقي زملائه. مستمعينا الأعزاء، وفي حديث نادر كان قد سجله الدكتور زين نصار مع الموسيقار الكبير كمال الطويل في 10 من شهر فبراير عام 1994، تحدث الموسيقار كمال الطويل عن بعض أيام من طفولته قائلا: يعني هو المسألة في منتهى البساطة، أنا أبويا لما تخرج من الهندسة، كلية الهندسة اللي كان وقتها اسمها المهندس خانة، وفد في بعثة إلى إنجلترا في بلد ليفربول، وكان مضى فيها 5 سنوات كاملة. أنا كان عمري يمكن 3 سنين 4 سنين في ذاك الوقت، فدخلت رحت أنا والدتي عندي جدي في طنطا، وخلال ال5 سنوات دي جدي كان من التجار المعروفين في طنطا، وهؤلاء التجار كانوا يقيمون سرادقات في المناسبات الدينية. وأول مرة استمعت إلى الشيخ مصطفى إسماعيل كان في أحد هذه السرادقات، بالإضافة إلى المنشدين، بالإضافة إلى الجو الديني العظيم. يعني بصيت لقيت جوايا تشبع كامل، حتى لدرجة أن أنا بعد الشيخ مصطفى إسماعيل، على فكرة هو طنطاوي أيضا، وجدت نفسي منجذب بشدة شديدة إلى المرحوم الشيخ محمد رفعت. وأنا بعتقد أن إذا كان عبد الوهاب أعظم المطربين، فشيخ محمد رفعت هو أعظم المقرئين والمطربين أيضا. طبعا بقى مش هقول لك بقى على الدراسة الابتدائية، كنت في الأرمان والثانوي، وبعدين دخلت الفنون إلى آخره. لكن في حاجة مهمة، حافظين الأغاني والحاجات دي، وكانوا أيضا وأنا عيل صغير ياخدوني معهم في المناسبات، أفرح بتاع حاجات زي كده، فكان ودني متشبعة بحاجتين: الحاجة الأغاني العاطفية القديمة بتاعت زمان، وأيضا الموشحات والموالد والحاجات الدينية. لحد لما دخلت الأرمان تصادف أن كان مدرس الموسيقى عندنا الأستاذ صلاح الدين، محمد صلاح الدين. وتصادف غريب جدا، تصادف الأغرب بقى أن أنا لما رحت المعهد العالي كان بيدرس لي، وكان عامل كتابين مفتاح العالم. أيوة، يعني شوف المصادفات الغريبة في الوقت اللي أنا يعني مش في ذهني خالص المزيكا. وكان أحمد الأستاذ أحمد خيرت كان هو مفتش الأناشيد. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية في ذكرى رحيل الموسيقار الكبير كمال الطويل. ويعتبر تاريخ الموسيقار الكبير كمال الطويل حافل بالكثير من الأعمال في كافة النواحي الفنية، ففي عام 1956 لحن كمال الطويل أثناء العدوان الثلاثي على مصر نشيد والله زمان يا سلاحي. وفي عام 1962 لحن السلام الوطني لدولة الكويت إلى جانب ألحان أخرى، وحصل على شهادة تقدير من الكويت. وفي عام 66 لحن نشيد لدولة موريتانيا وحصل منها أيضا على وسام. وفي نفس العام عمل مستشارا فنيا بوزارة الثقافة والإرشاد بالكويت. ولحن أيضا كمال الطويل أغاني ذات طابع إنساني مثل أغنية طيب يا صبر طيب، والتي أداها الممثل القدير الراحل عبد المنعم مدبولي. كما لحن أيضا ثلاثة ألحان لكوكب الشرق أم كلثوم، ونختتم بواحدة منها هذه الباقة. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة الخاصة في ذكرى رحيل الموسيقار الكبير كمال الطويل، والذي رحل عن عالمنا في 9 يوليو 2003، تاركا لنا تراثا فنيا زاخرا. وحتى يحين اللقاء الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم من زميلي مهندس الصوت عواد صبحي ومني أطيب أمنية الحب والسعادة. ورب نكلم يا سلام. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.